ويعني ما جريات الحياة وانشغال الإنسان بطلب الرزق، وإن كان مثل هذا قد أحيانا يكون ضروريا لا بد منه، لكن ينبغي الإنسان ينتهز الفرص وأن يرتب نفسه يرتب وقته، وأن يعني يجعل العلم هذا وظيفة الأساسية، هو كذلك، وما سوى ذلك يجعله معينا، معينا على الطلب، طلب رزق الدنيا لا بد منه، ما يكون عالة على غيره، لكن اجعل طلب الدنيا اجعله ثانويا، أمرا يعينك على طلب العلم. ثم إن البقاء مع الكتاب والسنة، الدوران حول هذين المنبعين العظيمين، الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هو النجاة. ثم إنه لا بد لنا من معلم، يعني من يدلنا، فنختار من كتب العلماء الموثوقين، ومنه هذا الذي بين يدينا الحمد لله، واختصاره أيضا تفسير ابن كثير، واختصار الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر عالم سلفي محدث موثوق، فالحمد لله. ثم أيضا القرآن، السنة، إنسان يكون معها يدرج فيها، يقرأ شروح العلماء ويحضر ما تيسر من الدروس، ويبقى الإنسان هكذا يعني يتعلم ويعمل ويعلم. والتعليم درجات، تعليم قد تعلم أهل بيتك، تعلم أطفالك، تعلم طلابك في المدرسة، تعلم في المسجد، وإذا الله فتح على الإنسان بعلم يعلم، يجلس الناس يعلمهم، يشرح لهم شيئا فشيئا، يبدأ بصغار العلم، قصار السور يفسرها، الأصول الثلاثة، الأربعين النووية، شيئا فشيئا، ويستمر على هذا حتى الله عز وجل إما يوصله إلى درجة العلماء، وهذا يعني فضل الله واسع، أو أن يموته على هذا الطريق فيوصل الله عز وجل أجرا. فمن استمر على طلب العلم إما أن يكون عالما حقيقيا يعني واقعا، أو يكون عالما أجرا، الله يوصله الأجر. الإنسان يعني يسلك طريق العلماء، طريق طلب العلم، ولكن إنسان مقطعا، مرة يعلي، مرة يدلي، مرة فوق، مرة تحت، مرة يبيع كتب، مرة يشتري كتب جديدة، مرة يقبض في كتاب، هذا غير مناسب. إنسان يرسم الجدول يستمر عليه حتى يفتح الله عز وجل عليه. طيب، قوله سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. في هذا، في البدء بهذا، فيه مدح للقرآن، وفيه الحث على الإقبال عليه. في القرآن محكم ومفصل، محكم أي متقن، مفصل أي مبين. والقرآن وصف بالإحكام الكامل، وصف بالتشابه الكامل، وصف بالإحكام والتشابه معا، شيء من محكم وشيء متشابه. فالمحكم هنا في هذه الآية: أحكمت آياته ثم فصلت. ومعنى الإحكام أن كله متقن، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، وأحكامه كلها عدل، وأخبار كلها صدق. وأما التشابه في سورة الزمر، كتاب متشابها مثاني، كله متشابه مثاني، يعني ثنى فيه المعاني متقابلة. ومعنى التشابه في الكامل أي أنه يشبه بعض بعض أيضا في الأحكام والإتقان والدلالة على الخير، كله كذلك. وأما التشابه الأحكام من وجه، والتشابه من وجه في سورة آل عمران. آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب بعد وأخر متشابهات. فالمحكم هنا الواضح المعنى، واضح المعنى، والمتشابه المشتبه المعنى الخفي، لكن طريقة أهل العلم أن يردون المتشابه إلى المحكم ليصير كله محكما. وقوله سبحانه: ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الحكمة من خلق الإنس والجن ومن إنزال القرآن. أنزل القرآن لئلا نعبد إلا الله، فالقرآن كتاب الدعوة. شف، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ليه؟ ألا تعبدوا إلا الله، يدل القرآن على عبادة الله عز وجل، ولذلك الدعوة إلى الله تكون بالقرآن، تكون بالسنة، يعني السنة من القرآن وحي. أما دعوة بالكلام فهذا إذا كان شرحا وبيانا ما يخالف، هذا أمر يعني يكون في ضوء الكتاب والسنة. وأما إذا كان الإنسان يعتمد على الكلام للدعوة نقول له هذا أخطأت، الدين دين الله عز وجل، مو بديني ولا دينك، فعلم الناس بكلام ربهم، بكلام الله عز وجل. وأعظم ما نعلم الناس التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لا تعبد أحدا إلا الله. وفي هذا أن العبادة توقيفية، لا تعبد شيئا، لا تعبد، وقف إلا الله بس، هذا الدليل، عبد الله جد دليل عليه. وفي قوله ما جربنا عليه كذبا في الحديث قريش، شف ترى كفر فجر، كفار مشركين جثى جهنم، ومع هذا اعترفوا بقالوا أنت يا محمد ما أنت بكذاب. في هذا أن الناس ينظرون إلى الداعي ولا لا، هل كانوا يعلمون أو يظنون أن محمد بن عبد الله يوم يصير رسولا أو داعية؟ لا، لكن مع هذا فالناس سبحان الله ابتلوا بعضهم ببعض، وش فلان وش راح وش قال وش ما قال وش سوى وش خابرينك عارفينك. فإذا كنت حسن السيرة وتكلمت قبل حق منك، فقال ما قبل الحق، قلنا مع ما كذبوه لكن عاندوه، لكن إذا صرت أنا أنت كذاب أصلا، أنت فيك وفيك وفيك، ما قالوا يا محمد أنت كذاب ما فيك خير تفعل وتترك، قال لا افترى إليه مجي منكم رسول من رسول، عناد كذا. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآتها يجحدون، عناد، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. وفي هذا تثبيت لمن أطاعك. أما لو كنت ها يعني حتى اللي أطاعك ويبي الخير ينكسر إذا كان ما، لكن إذا كنت على طريق مستقيم فإن الذي أطاعك ما يقدر أحد يكسر، قال اسكت وأحسن منك، أطلق منك شار والله خير من الأرض منك، أنت الكذاب أنت الفاعل أنت التارك. فالإنسان يعني اللي الله عز وجل فتح عليه بدعوه بعلم نقول انتبه، كن نظيفا في نفسك وفي أهلك وفي سيرتك، لا رياء عشان يمدحونك ويشيخونك، هذه نية سيئة، لكن من أجل يقبل الحق منك. فأنت يعني تنظر إلى الخير من وجهين، تعمل الخير من وجهين، أولا هذا واجب عليك واجب، والثاني من أجل ألا يؤتى الإسلام من قبلك. ولذلك يعني بنو إسرائيل أوتي الدين من علمائهم ولا لا، سلمان الفارسي لما كان تنقل من عالم إلى عالم كل ما جاء لقاه خبيث كذاب يأكل أموال الناس، قالوا تعال شوفوا جيران الذهب عنده يأخذها منكم يتصدق ويحطها عنده كنزة، ثم رجموا قبره، يعني قليل ما لقى واحد صاحي. أما علماء الأمة فالعكس، ولذلك كان العلماء يعني قديما حديثا تجدهم هم اللي يعطون الطلاب، ما يخدم الطلاب يعطونهم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله، عليكم السلام، شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له يعني يعطي الطلاب رواتب، لكن رواتب زهيدة ما عندها شيء، يعطي المتزوج 300 والعزابي 150 يعينهم، وكانوا من يأتيه كان هذا يرفدهم سر خير. الله المستعان. نعم. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. وفي لفظ آخر له أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال البخاري عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون، أي من القول، ويعلم ما أي من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. وعود الضمير إلى الله على الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. كيف يثني صدره؟ يعني يتطامن ولا لا؟ أي شكله هذا يظهر يتطامن، يعني يثني صدره خجلا وحياء. وسبحان الله، شف يقال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يكرهون يستقبلوا السماء بفروجهم، يعني حال البول من شدة حيائهم من الله، حتى إنه روي أن بكر الصديق كان يغطي رأسه إذا صار يتخلى، إذا صار يقضي حاجته يغطي رأسه حياء من الله خجلا. الله المستعان. أي هذا وإلى تعرون عند البحر، يتعرون تماما عراه ونوادي عراه، هذا تطور سبحان العظيم، تخلف إلى درجات البهيمية. البهائم ما لها ثياب، فرج الحيوان ظاهر، وذاك يعني عضو الذكورة حق الحيوان ظاهر، ما حيوان، هؤلاء مثلها. ويأتي من يعني لا نقول تطور والغرب، هؤلاء بهيميين حيوانات. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. في الآية: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام كالحيوان بل أضل، الحيوانات ما تدخل نار جهنم، هؤلاء يدخلون. الله المستعان. وقال أيضا: وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. كيف يفضوا إلى السماء؟ يطلعون برا يعني؟ قل لا، حتى وهو في فراشه في غرفة النوم يغطي نفسه، وذاك الفقهاء كرهوا ذلك، وكان ما عليه دليل، وكان ما عليه دليل، لكن مع هذا العلماء لهم يعني أشياء مثل هذه الدقائق، يعني في جماع ما تتجامعها بدون فراش، غط نفسك وجامع زوجتك. لكن حقيقة مثل هذه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله يعني حياء من الله عز وجل فليثرب عليه، لكن نلزم الناس نقول هذا سنة يحتاج إلى دليل. نعم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال ابن عباس: ويعلم مستقرها، أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب الله مبين عن جميع ذلك، كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يد يغض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. يغض يعني ينقص. وروى الإمام أحمد عن أبي رزين واسمه لقيط بن عامر ابن المنتفق العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق العرش بعد ذلك. وقد رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم هواء يعني لا شيء، يعني لا شيء، وإلا فإن الهواء خلق، الهواء الموجود هذا خلق. السلام ورحمة الله. طيب الله يحفظكم، فطركم أنت وخويك. ألا طيب الله يحفظكم. نعم، فالهواء الموجود الآن هذا خلق، والخلق الله ما يحيط به شيء، لكن المراد بالهواء هنا ما عبر بعض العلماء عماء يعني لا شيء. نعم، كان الله ولم يكن شيء معه. واختلف العلماء أيهم خلق أولا، هل العرش أم القلم؟ خلاف، الله أعلم بالصواب. وأما أبو رزين العقيلي فهذا رجل له عجائب. شوف سؤال هذا، أين ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ وين كان الله عز وجل؟ سؤال هذا عجيب. وأيضا لما سمع أن حديث أن النبي الله عز وجل يضحك قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ شف قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. شف ما قال كيف يضحك هذا، إذا يضحك إذن صفة فعلية وإذا إذن جسم، هذا الآن علماء البدع، علماء البدع هكذا يقولون كيف يضحك، ويعني هذا شبهتم الله بالخلق. لا، قال يضحك، إذن الله ما نعدم منه الخير. الله أكبر. ولذلك العقيدة ترى عوام من الناس اللي ما درسوا هذه الأشياء دي على عقيدة السلف. لذلك بعض الناس يقول 95% من الناس على عقيدة شعرية، تقول كذاب، بل 95 على عقيدة السلف. كل عوام من المسلمين، كل عوام هم اللي ما درسوا على عقيدة السلف. نعم نعم، ما والله العظيم عجائزنا محمد يذكر شو شيء سبحان العظيم، يقول العلماء الآن يا الله يا رب يا الله يا رب يا فوق، ما درست أن الله فوق، لكن يا رب يا الله يا الله يا الله يا رب، رب يشوفك، ترى الله يشوفك، عقيدة سليمة. شوف هذا الرجل، ما نعدم من ربنا يضحك خيرا. نعم. وقال مجاهد وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، قاله قتادة وابن جرير وغير واحد. وقال قتادة ينبئكم كيف كان بدء خلقه، قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال ابن إسحاق في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فكان كما وصف نفسه نفسه تعالى: إذ ليس إلا الماء وعليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة، الفعال لما يريد. وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثا، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. هذا ابن كثير رحمه الله يقرر ما العلماء المعاصرون يقررونه، مثل الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، علماء المعاصرون يقررون هذا العمل ما يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. أخذوه من كلام العلماء من أدلة واضح، هذا شو أكد عليه، يقول أكثر عملا، قال أحسن عملا، ولم يقول أكثر عملا، لابد من الإخلاص والموافقة للسنة. نعم. وقوله: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول تعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم عن خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم عن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم مع ذلك ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة، الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقولهم: إن هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا: ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. وقوله: ولئن أخرنا يقولون إن هذا إلا سحر مبين، كيف يعني تصديق بالبعث بعد الموت؟ ما حد صدق إلا من غيرت عقله يا محمد. ولذلك من أكبر المسائل البعث والتوحيد التي جاءت بها الرسل. قال الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. شيئا التوحيد والبعث، وما أكثر ما يعني القرآن يؤكد على هذا التوحيد والبعث. ولذلك مما ينبغي للناس حتى في المسلمين، بل المسلم أولى بذلك، يذكر بالبعث وبالتوحيد. بعث تحاسب، وتوحيد ربك تعبده، ولا ترى تخسر في الآخرة. نعم. وقوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يقول تعالى: ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، فيراد بها الأمد، كقوله في هذه الآية: إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وتستعمل في الإمام المقتدى به، كقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وتستعمل في الملة والدين، كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتستعمل في الجماعة كقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله أكبر، هذه معلومة جميلة. الأمة، لفظ الأمة تستعمل كم معنى؟ أربعة. معنى الأمد الزمن يعني، ومعنى الإمام مقتدى يعني القدوة، أمة يعني قدوة، وجعلناهم أئمة، لا في أئمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، منه الإمام مثلا أحمد قدوة أبو حنيفة، والدين إن وجدنا آباءنا على أمة وإن أثرهم قدون نقعد معهم، أنا ما متعدين أمتهم يعني ملتهم. وهذه معنى الجماعة، وهذا واضح، أمم جماعات. نعم. والمراد من الأمة ها هنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي، وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أحسنت.